أجاب الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 30 الاثنين فيما يتعلق بأن الاتحاد الأوروبي يمارس العقوبات الجائرة على جمهوريتنا. قبل فترة أصدر الاتحاد الأوروبي بالتالي إجراءات العقوبات الإضافية المتضمنة في توسيع أهداف العقوبة تجاه كوريا وحظر الإعانة الحكومية عن التجارة معنا والتوظيفات لبعض القطاعات ومنع إقلاع وهبوط طائراتنا ومرورها بالمجال الجوي ودخول سفننا إلى الموانئ في أوروبا. بخصوص هذه العقوبات تضرع الاتحاد الأوروبي بالسخافة بأن ممارستنا العادلة للسيادة وإجداءاتنا الدفاعية الذاتية تغدو تهديدا خطيرا على السلام الدولي والأمن الإقليمي. لا يوجد بند ينص على أن التجربة النووية أو إطلاق القمر الصناعي يغدو تهديدا على السلام والأمن الدوليين في أي صفحة من القوانين الدولية بما فيها ميثاق الأمم المتحدة. إذا كان ترسيخ قدراتنا الرادئة النووية وتنميتنا الفضائية السلمية تغدو تهديدا، ما هي أفعال البلدان الأوروبية في حفظ الأسلحة النووية وتعزيزها وإطلاق الأقمار الصناعية المستمرة؟ بالعكس، تنص القوانين الدولية على أن العقوبة من شكل الحصار على الدولة ذات السيادة في الفترة السلمية تغدو أعمالا عدوانية وأمرا غير قانوني. أما العقوبات الأخيرة من ممارسة الاتحاد الأوروبي فهي تقليد من خطة العقوبة الانفرادية التي اصطنعتها أمريكا بما يتنافى مع حتى ميثاق الأمم المتحدة بعد أن فشلت في محاولتها لإجازة خطتها لضرب الحصار الشامل على جمهوريتنا في مجلس الأمن الدولي. يدل الواقع على أن الاتحاد الأوروبي ينحاز سافرا إلى سياسة أمريكا العدائية لتخريب جمهوريتنا. ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يتصرف برشد بعد أن يتعلم درسا من وقوعه في أزمة اللاجئين الأكبر حجما في التاريخ نتيجة تبعة سياسة أمريكا التي خلعت الدول ذات السيادة في الشرق الأوسط. إذا كان الاتحاد الأوروبي عاجزاً عن ضمان العدالة والإنصاف الدولي، فمن الأفضل أن يركز جهوده على معالجة أمور بلدانه المعقدة. إنه تقدير مخطئ أن يحسب إمكانية تغييرنا بالعقوبة، بل يضفي قوة الكمال الذاتي علينا.